نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الاستسقاء، إذا دخلوا جماعة والإمام يخطب وقد صليت الركعة، هل يصلونها أم يجلسون للخطبة؟ هل تقضى بهذا؟ له إذا فاتت صلاة الاستسقاء فاتت، ولكنهم إذا جاءوا والإمام يخطب يصلون ركعتين تحية المسجد ثم يجلسون لاستماع الخطبة والتأمين على دعاء الإمام. ولا يصلون جماعة؟ لا يصلون جماعة لأن فاتتها.